فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت

فأتت به قومها تحمل والسلام عليك فكائب

لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء صدق الله